زوجتها ومالها لزوجها. وكنت قد انتويت أن أتحدث في بقية حقوق الزوجة أو في بقية حقوق الزوج على زوجته، ولكن أحد العقلاء جزاه الله خيرا في الجمعة الماضية قال إن بيوتنا ضعيفة، فإذا ما تحدثت عن حقوق الرجل ومشيت في هذه السلسلة فلربما يبقى الرجال فأترت الله المستعان أن يكون حق يقابله واجب. وإنك إذا نظرت في كتب العلماء والمصنفين ستجدهم يبدأون الحديث بحقوق المرأة اعتناء بشأنها وحفظا على حقوقها، ولأنها الجانب الأضعف الذي يحتاج الرحمة والمودة والشفقة والإحسان. لذا فإني أسأل نفسي وإخواني، لما استمعنا إلى الجمعة الماضية كيف كنا في بيوتنا؟ هل علينا وانتفشنا؟ هل أمر النساء بالسمع والطاعة؟ هل طلبنا ما لنا من حقوق نحن في هذه الجمعة معاشر الرجال؟ وتسمع النساء علينا أيضا حقوق لا بد وأن تؤدى إلى نسائنا في البيوت. ورحم الله عبدا أدى الذي عليه وسأل الله الذي له. من حقوق المرأة على زوجها. ولنبدأ من البداية، المهر. والمهر أو الصداق هو كل ما يعطى إلى المرأة من مال أو منفعة مقابل النكاح ومقابل استحلال الفروج. وهذا المهر هو رمز وتكريم للمرأة المسلمة، فلم يجعل المهر في يوم ما سبيلا أو وسيلة إلى صد الشباب عن الزواج أو وضع العقبات، لا وربي، وإنما وضع تكريما للمرأة وتشريفا لها. ولذا فإنك لن تجد آية ولا حديث يبين أو يحدث أن المهر لا بد وأن يكون كذا أو كذا. ترك الأمر مفتوحا، فمن كان غنيا فلينفق مما آتاه الله، ومن لم يجد من المال شيئا فليقدم مهرا ولو رمزيا. غير أن الإسلام ونبي الإسلام عليه الصلاة والسلام رغب في يسر المهر والصداق، فقال صلى الله عليه وسلم خير النكاح أيسره. إن المهر كما ذكر الإمام القرطبي واجب على الرجل للمرأة هو حقها، والأدلة في ذلك كثيرة. قال عز من قائل وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، ومعنى نحلة أي فريضة. وقال سبحانه في موضع آخر فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم لهذا السائل الذي طلب النكاح فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل معك من شيء؟ هل عندك من مال؟ فقال الرجل لا والله يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم التمس، ابحث وحاول أن تجد ولو خاتما من حديد. ففي هذه الآيات وفي هذا الحديث وغيره دلالة واضحة صريحة كما ذكر الإمام القرطبي رحمه الله على أن المهر أو الصداق حق للمرأة. ومن هنا يأتي الوعيد الشديد للرجال الذين يأكلون المهور، يأتي الوعيد الشديد من الله جل وعلا ومن الرسول صلى الله عليه وسلم. فعندما تنشب الخلافات بين الزوج والزوجة ويدفع الأمر دفعا إلى المحاكم وإلى القضاء، تجد الرجال أو بعض الرجال يتنكر من هذا الحق أما سمع هذا المسكين قول الله جل وعلا: وإن أردتم استبدال زوجا مكان زوجة وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا؟ أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا؟ وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا؟ وكيف تأخذونه ظلما وعدوانا وقد أفضى بعضكم إلى بعض؟ والزواج كما سماه الله جل وعلا ميثاقا غليظا. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن أعظم الذنوب عند الله رجل تزوج امرأة فلما قضى حاجته منها طلقها وذهب بمهرها وأكل مهرها. إن أعظم الذنوب عند الله رجل تزوج امرأة فلما قضى منها حاجته طلقها وذهب بمهرها. ورجل استأجر رجلا فذهب بأجرته، وآخر قتل دابته عبثا. والشاهد الذي معنا: إن أكل مال أو مهر المرأة أو صداقها ذنب عظيم عند الله جل وعلا، ولا يجوز أن يسقط هذا الصداق أو ذاك المهر إلا في حالة واحدة، ألا وهي حالة الخلع، وما عدا ذلك فلا يجوز. بل إن الكريم يحسن إلى من أحسن إليه، والله قال: ولا تنسوا الفضل بينكم، هذا هو الحق الأول. الحق الثاني: وأن تنتبهوا يا معاشر الرجال، لتنتبهوا يرحمكم الله. الحق الثاني لزوجك عليك: النفقة. ومفهوم النفقة يسع المأكل والمشرب والملبس والمسكن، بل والله قال الفقهاء: إنه يجب على الرجل إن كان موسرا، إن كان عنده استطاعة مادية، أن يدفع لزوجه ثمن الخادم أو الخادمة، أو إذا كانت هذه المرأة في بيت أبيها مما تخدم، فعلى الزوج أن يوفر لها الخادم أو الخادمة، لأن ذلك من باب قول الله: وعاشروهن بالمعروف. توفير الخادم أو الخادمة للزوجة إذا كان الزوج موسر، أو كانت الزوجة ممن تخدم في بيت أبيها، فعلى الزوج أن يدفع ثمن هذا الخادم وأجرته، لأن ذلك من باب قول الله: وعاشروهن بالمعروف. وهذه النفقة تجب على الرجال، والأدلة عليها كثيرة من القرآن ومن السنة ومن إجماع العلماء، بل ومن العقل. للذين لا يرفضون النصوص الإسلامية شاهدا وحكما، أما القرآن فإن الله جل وعلا قال: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فضلت الرجال على النساء لسبب خلقي: بما فضل الله بعضهم على بعض. السبب الثاني: وبما أنفقوا من أموالهم. وقال الله: لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا. قال الله: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. هذه أدلة من القرآن تدل يا معاشر الرجال على أن إنفاقك على زوجك أمر واجب، أمر محتوم، والنبي صلى الله عليه وسلم أكد هذا الأمر في أحاديث كثيرة صحاح. فهو القائل صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع: اتقوا الله في النساء، فإنهن عوان عندكم. اتقوا الله يا معاشر الرجال في النساء، فإنهن عوان عندكم، أي أسيرات كالعبد وكالخادم. استحللتم، أخذتموهن بأمانة الله، أخذت زوجك بأمانة الله واستحللت فرجها بسم الله، لهن عليكم حق للنساء عليكم يا معاشر الرجال رزقهن وكسوتهن بالمعروف. اتقوا الله في النساء، فإنهن عوام عندكم، أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، لهن عليكم الرفق والكسوة بالمعروف. وفي الحديث الآخر عن جابر بن ثمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أعطى الله أحدكم خيرا، اسمع، إذا أعطى الله أحدكم خيرا فلينفق على أهله، فلينفق على أهله. وفي جزء من حديث ثالث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، وابدأ بمن تعول. هذه الحديث، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم يبين في الحديث عندما أتته هند بنت عتبة تشتكي، عندما جاءت إليه هند بنت عتبة تشتكي من شح أبي سفيان، فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح، رجل بخيل، فهل علي شيء إن أخذت من ماله دون أن يعلم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك وبنيك بالمعروف، خذي ما يكفيك أنت وأولادك بالمعروف دون علم الزوج، لأن هذا المال حق لها، فيجوز لها أن تأخذ هذا المال دون إذن هذا الزوج الذي يقطر ويضيق على أولاده في النفقة. إذا كانت النفقة واجبة، فإن هناك أمر لو غاب عن كل الناس ينبغي أن لا يغيب عنا نحن معاشر المسلمين. لماذا؟ لأن هذه النفقة فيها أجر، فيها أجر عظيم من الله جل وعلا. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في هذا الباب أحاديث كثيرة، خذ على سبيل المثال، ولكن انتبه وغير النية واجعلها لله. النفقة واجبة عليك، عليك أن تطعم زوجك مما تأكل وأن تكسوها إذا اكتسيت، ولكن لو كان في هذا الأمر نية سيصبح عبادة. قال صلى الله عليه وسلم: إذا أنفق المسلم على زوجته نفقة وهو يحتسبها عند الله كانت له صدقة. إذا أنفق المسلم على زوجه نفقة وهو يحتسبها عند الله كانت له صدقة. وقف مع هذا الحديث ابن حجر رحمه الله عند كلمة صدقة، فقال رحمه الله: إن النفقة على الزوج، على الزوجة، واجبها على الزوج، ومع ذلك آثر الشارع الحكيم أن يسميها صدقة. في هذه المسألة لطيفة، النفقة واجبة ومع ذلك سماها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث صدقة، لأننا نعلم أن في الصدقة فضل وفيها أجر. فلربما ظن بعض الناس أن الأمور الواجبة ليس فيها أجر، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول لك أن النفقة على العيال وعلى الزوجة صدقة واجبة، والنفقة على الغريب صدقة تطوع، فقدم الواجب على التطوع يرحمك الله. إذا أنفق المسلم على زوجه نفقة وهو يحتسبها كانت له صدقة، كانت له صدقة أجر إذا احتسبت هذا الأمر. بل انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبين لي ولك ولكل الغافلين الذين يتعللون بالبخل وبالشح وبالتقطير، والله الذي لا إله غيره، يوم الأربعاء الماضي استوقفني أحد الإخوة فيقول: أنا ولله الحمد أنفق في سبيل الله، ولكني أضيق على زوجي وعلى أولادي، فهل في هذا الأمر حرج شرعي؟ ذكرت له معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار فصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على زوجك وأولادك أعظمها أجرا من يا رسول الله الذي أنفقته على زوجك وعلى أولادك. اسمع الحديث مرة ثانية: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة وعتق الرقاب من أحب الأعمال إلى الله، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي تنفقه على أهلك. أعظمها أجرا الذي تنفقه على أهلك. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا إنك إن تترك أولادك، إن تذر أولادك أغنياء خير من أن تتركهم فقراء، خير من أن تتركهم عالة يتكففون الناس ولست تنفق نفقة. اسمع إلى هذا الجزء من الحديث، ولست تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى اللقمة يضعها الرجل في فم زوجه. هذا معنى الحديث، وضع اللقمة في فم الزوجة. لك بها أجر؟ نعم لك بها أجر. وقف الإمام النووي مع رفع اللقمة إلى فم الزوجة فأخذ ينظر رحمه الله ويبين لنا هذه اللطيفة، إن إطعام الزوج زوجه لن يكون إلا في حالة المداعبة والملاطفة والتلذذ بالأمور المباحة. وقد يظن الإنسان أن هذا الأمر ليس فيه أجر، ولكنك إذا فعلت هذا الأمر مع أنه تلذذ ومباح وملاطفة فلك في هذا الأمر أجرا. تذكر هذه النفقة التي هي واجبها عليك فقط عد المؤشر النية، اجعلها لله تؤجر بها. اي أيوة وربي تؤجر بها. وعن كعب بن عجرة وعن عجرة بن كعب رضي الله عنه قال: خرجت مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فرأينا رجلا فيه نشاط وجلد يعمل بقوة، فتعجب الصحابة من جلد هذا الرجل ونشاطه، فقال الصحابة: لو كان هذا الجلد وهذا النشاط في سبيل الله. فقال صلى الله عليه وسلم: إذا خرج هذا الرجل يسعى على عياله فهو في سبيل الله، إذا خرج هذا الرجل بهذا الجد وهذا النشاط ليطعم أولاده فهو في سبيل الله، وإن خرج يسعى على والدين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، وإن خرج ليعف نفسه عن الحرام فهو في سبيل الله. إذن أنت تعمل وتكد وتتعب، هذا التعب وهذا النصر إذا احتسبته فهو في سبيل الله. إن كنت تسعى على أولادك فأنت في سبيل الله، وإن كنت تسعى على والدين شيخين كبيرين فأنت في سبيل الله، وإن كنت تسعى على نفسك لتكفوها بالحلال عن الحرام فأنت في سبيل الله. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الرجل إذا خرج رياء ومفاخرة فهو في سبيل الشيطان. واسمع يا رسول الله، هذه بعض الأحاديث يبين فيها النبي صلى الله عليه وسلم لمعاشر الرجال وهم ينفقون أن يحتسبوا، فإن هذا الإنفاق له عوض وله أجر عند الله جل وعلا. وخذها من عبد الله بن المبارك رحمه الله وهو يقول معنى كلامي: إن السعي على العيال لا يعمله شيء. السعي على العيال وعلى الزوجة ليس له مثيل في الأجر ولا الجهاد في سبيل الله، ولا الجهاد في سبيل الله. وكان عبد الله بن المبارك رحمه الله في إحدى المعارك الحربية هو وأصحابه يقول لهم: هل تعلمون أحد أفضل مما نحن فيه؟ نحن في جهاد وفي رباط، والجهاد هو ذروة سلام الإسلام. يقول لأصحابه الذين معه في ساحات القتال: هل تعلمون أحد أفضل منا أجرا عند الله؟ فقالوا: لا نعلم. قال عبد الله بن المبارك: أنا أعلم، أنا أعلم. فقالوا: ومن هو هذا؟ قال: رجل متعفف ذو عيال، رجل فقير لا يسأل الناس، عنده عيال، قام من الليل فوجد أولاده متكشفين عرايا فسترهم بثيابه، فهذا أفضل منا عند الله. هذا جزاء السعي على العيال. يا معاشر الآباء، وليست القضية قضية طعام أو إطعام وسقيا ومسكن وملبس، ولكن هي احتساب ومتاجرة مع الله. ولنا إن شاء الله في تربية الأولاد حديث يقول: أسأل الله أن يسلمه عاجلا غير آجل. ضيعنا الأولاد وأصبحنا نستورد القوانين عن حقوق الطفل والإسلام والقرآن، ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام هو من وضع الحدود والقوانين والواجبات، ولكننا نعرض عن كتاب الله وعن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن فالحق الثاني من حقوق الزوجة على زوجها أن ينفق عليها، ولكن انتبه ثم انتبه، أنفق ولا تنفق إلا حلالا. فأيما جسد نبت من حرام فالنار أولى به. فالنار أولى به من حق المرأة على زوجها. وانتبه لهذا الحق يرحمك الله، فهو مما عمت به البلوى. وهذا هو الحق الثالث، هذا هو الحق الثالث، أن يغار الرجل على زوجه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغير، وكان عمر يغير، والله أشد غيره. الله عز وجل يغير، العبد يزني أو الأمة تزني، يغير سبحانه وتعالى إذا انتهكت المحارم، إذا زنى العبد أو سرق أو شرب الخمر. فأنت أيها الرجل يا من أعطاك الله القوامة، من حق زوجك عليه أن تغير عليها. واعلم أن الغيرة نوعان، نوع محمود ونوع مذموم. يرحمك الله، لا تنظر إلى هذه القلوب التي حولها الله، لا تنظر إلى هذه القلوب التي انتكست، فترى الرجل يغضب ويغير وينتفخ وينتفش إذا كان مع زوجه، وحاول أحد المارة أو أحد الجالسين أن يتغزل فيها، يغضب هذا المسكين لهذا الموقف. فإذا ما كانت وحدها سمح لها بأن تخرج مكشوفة الشعر، عارية الصدر، عارية الساقين، عارية الفخذين، يسمح لهذه المرأة التي يدعي أنه يغير عليها بأن تذهب إلى المدلك، وأن تنزل في حمام السباحة، وأن تذهب إلى ما يسمى بالشواطير، ويكون رجل، أين الرجولة؟ إن لم يكن هناك إسلام، إن لم يكن هناك إسلام، فأين الرجولة؟ أين الغيرة؟ أين الغيرة؟ ربما يقول البعض إن مثل هذا الصنف من الناس يتشبه أعزكم الله بالخنزير. هذه جبلة وفطرة بالخنزير، لا ننكرها على الخنزير، ولا أنت إنسان فطرت على الغيرة. فأين هذه الغيرة؟ إن من الغيرة المحمودة يا معاشر الرجال أن يأمر الرجل زوجه بالحجاب. قال الله يا أيها النبي صلى الله عليه وسلم، كل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. من الغيرة المحمودة أن يأمر الرجل زوجه بغض البصر. قال تعالى، وكل المؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. من الغيرة المحمودة، من الغيرة المحمودة أن يأمر الرجل زوجه بستر الزينة. قال الله، ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن. الآية في سورة النور، ارجع عليها إن شئت. من الغيرة المحمودة ألا تخالط المرأة الرجال تحت أي مسمى. من الغيرة المحمودة ألا تخالط المرأة الرجال. قال صلى الله عليه وسلم، إياكم والدخول على النساء. فقال بعض الصحابة، أخي يدخل على زوجي؟ فقال صلى الله عليه وسلم، الحم الموت، الحم الموت، هذا القريب فيه الموت وفيه الضمة الكبرى، إياكم والدخول على النساء. بالجملة ينبغي على الرجل أن يغار على زوجه غيرة محمودة. هذه الغيرة تتمثل في أن يدفعها إلى كل ما يرضي الله، ويصرف عنها كل ما فيه سخط الله، فلا يأتي لها بأجهزة تعرض الفضائح آناء الليل وأطراف النهار. والمسمى أنه ترطيب، التلفاز يعرف وفيهما الله به عليم، والرجل يسكت، هذا ترفيه، هذا أمر مباح. يا ترى بعدما سمعت أغنية أو رأت عارية، هل صلت؟ هل صامت؟ هل قرأت وردا قرآنيا؟ أم انتكست وزادت المعصية؟ كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. لا يسافر الزوج ويترك زوجه فيعرضها للفتن. قال الله، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وهنا سؤال، المرأة العاملة هل يجب على زوجها، هل يجب على زوجها أن ينفق عليها؟ قال العلماء، إذا خرجت الزوجة إلى عمل مباح، عمل شريف، لا اختلاط فيه ولا موانع شرعية، وكان هذا بإذن زوجها ورضاه، فالنفقة واجبة على الزوج. أما إذا خرجت الزوجة رغما عن زوجها فإن هذه النفقة تسقط، لأن النفقة نفقة الزوج على زوجته تكون واجبة بسبب الاحتباس. ما معنى الاحتباس؟ أن المرأة جالسة في بيتها مستقرة تخدم زوجها وتربي له الأبناء وتسعى في كل أو في سبيل كل ما يرضيه، فهي محتبسة في البيت، فمن هنا عليه أن ينفق عليها، فإذا ما خرجت فقد فاتت هذه المنفعة وتسقط النفقة على الرجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله على الأعمال، والصلاة والسلام على أشرف أنبيائه محمد بن عبد الله الذي قام الليل حتى ولم قدماه، لا من اسم افتراه ولا من ذنب اكتسبته يداه، ولكن طاعة وشكر لله. ذكرنا من حقوق الزوجة على زوجها المهر أو الصداق، وكلاهما مسمى لشيء واحد، الإنفاق أو النفقة وهي واجبة. الأمر الثالث الغيرة المحمودة التي منيت بها كثير من بيوت المسلمين، وإنا لله وإنا إليه راجعون. الحق الرابع، وهذا الحق فيه الشفاء بإذن الله، فيه الشفاء بإذن الله لما يعتري بيوتنا الآن من مشكلات ومن معضلات، ألا وهو حسن الخلق. من حق الزوجة على زوجها أن يكون حسن الخلق معها، فإن حسن الخلق داء لكل دواء بإذن رب الأرض والسماء، يستغل أو يستل هذا الحسن، حسن الخلق، الأمراض والخلافات والمشكلات. نبينا صلى الله عليه وسلم مدحه ربه في آيات كثيرة من القرآن الكريم، فقال في حق خلقه: وإنك لعلى خلق عظيم، صلى الله عليه وسلم. ثم هو يخبر في أحاديث كثيرة عن أجل وفضل حسن الخلق، فيقول صلى الله عليه وسلم: ما من شيء، اسمع أيها المؤمن، ما من شيء أثقل في ميزان العبد المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق. أثقل شيء في ميزان العبد يوم القيامة العبد المؤمن حسن الخلق، فإن الله يبغض الفاحش البذيء. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي روته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: إن العبد المؤمن ليدرك حسن الخلق درجة الصائم القائم. العبد المؤمن يدرك بحسن خلقه درجة الصائم الذي لا يفطر والقائم الذي لا ينام. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، وفي رواية كما ذكرت مكارم الأخلاق، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وفي رواية إنما بعثت، وصفة النبي صلى الله عليه وسلم محصورة في شيء واحد ألا وهو مكارم الأخلاق صلى الله عليه وسلم. فكان صلى الله عليه وسلم كما وصفه ربه: وإنك لعلى خلق عظيم. هذه أحاديث عامة في حسن الخلق. خذ هذا الحديث الذي يتحدث عن النساء في البيوت، قال صلى الله عليه وسلم، والحديث صححه الإمام الألباني: أكمل المؤمنين إيمانا، أكمل المؤمنين إيمانا، أحسنهم أخلاقا، وخياركم خياركم لنسائهم. اسمع الحديث مرة ثانية: أكمل المؤمنين إيمانا، أحسنهم أخلاقا. اللهم حسن أخلاقنا يا ذا الجلال والإكرام. أكمل المؤمنين إيمانا، أحسنهم أخلاقا، وخياركم خياركم لنسائهم. ترى الواحد منا يمزح ويضحك ويتصف بحسن الخلق مع زملائه في العمل ومع أصحابه في المقهى ومع جيرانه، فإذا ما دخل بيته لم ينطق بكلمة واحدة، يعد الكلمات عدا، عابس الوجه، مقطب الجبين. قبل قليل، قبل ثواني معدودة، كنت تضحك مع هذا وتمادح ذاك وتحسن إلى هذا، ما ملذ الكلام إلا عندما دخلت بيتك. فبيت المرأة المسكينة كأنها تشحذ من زوجها كلمة طيبة، كأنها تشحذ منه كلمة حانية. إن هذا المسكين المسكين، وهذا الصنف من الأزواج صنف ظالم لنفسه. إي وربي ظالم لنفسه وظالم لأهله. أين هذا المسكين من قول الله وعاشروهن بالمعروف؟ إن أولى الناس بحسن الخلق زوجك، شريكة حياتك، والأمينة على مالك، ومربية أولادك، وحافظة عرضك. أو يعجز أحدنا إذا بخل بيته أن يلقي السلام؟ أو يعجز أحدنا إذا بخل بيته أن يلقي السلام؟ علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أنك إذا دخلت البيت فذكرت اسم الله ثم سلمت على أهلك تنحى الشيطان من هذا البيت المؤمن. أين أنت من إلقاء السلام؟ والله قال: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على من؟ على أنفسكم، تحية من عند الله مباركة طيبة. أنت لا تسلم على زوجك وإنما تسلم على نفسك. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم: يا بني إذا دخلت بيتك فسلم على أهلك. لماذا يا رسول الله؟ تكن هذه بركة عليك وعلى أهلك. أو تعجز عن إلقاء السلام؟ أو تعجز يا مسكين عن طلاقة الوجه والابتسامة؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا تحكرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، بوجه طليق. إن طلاقة الوجه لا تكلف الإنسان شيء. النبي صلى الله عليه وسلم يخبر: وتبسمك في وجه أخيك صدقة. فما ذنب هذه المسكينة التي تنتظره حتى تعود من العمل؟ فإذا ما عدت قطفت الجبين وعبس الوجه وبخلت بالكلام، ما ذنبها؟ ما ذنبها؟ ذنبها أن الله عز وجل جعلها عوان عندك. ستقول: أنا في كرب، أنا في شدة، أنا متعب. رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال الله في حقه وقال لنا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. كان صلى الله عليه وسلم مشغول ببناء الدولة، كان صلى الله عليه وسلم مشغول بأمر الدعوة، كان صلى الله عليه وسلم يتعبد الله جل وعلا آناء الليل وأطراف النهار، كان مشغول بكتابة الكتب إلى الرؤساء وإلى الناس، حياته كلها لله عز وجل. ورغم ذلك لم يغفل صلى الله عليه وسلم عن حسن الخلق مع أهله، بل عن مداعبة أهله صلى الله عليه وسلم. يقول: وهو في إحدى الغزوات العسكرية، حرب، شدة، كرب، يقترح صلى الله عليه وسلم بين أزواجه: من ستخرج معي إلى هذه الغزوة؟ فتخرج على القبعة على عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. فبينما هم في طريقهم إلى الغزو أو هم عائدون من الغزو، يقول صلى الله عليه وسلم للجيش: تقدموا، تقدموا. وتأخر النبي صلى الله عليه وسلم ليحدث أم المؤمنين حديثا خاص، وبعد أن ينتهي من الحديث يقول لها: أو تصدقيني، تصدقيني، ندخل في سباق للعد أو للجد. فتكون وقتها عائشة رضي الله عنها كانت صغيرة السن، خفيفة اللحم، فسبقت النبي صلى الله عليه وسلم. بالله عليك، مشاغلك أم مشاغل النبي صلى الله عليه وسلم؟ مشغول ببناء دولة وحرب ومشاكل وأصحابه يقتلون، ومع ذلك لم يغفل أن يرفع عن أهل بيته. فيأتي في موضع آخر يقول لعائشة: أو تسقيني؟ وكانت عائشة قد كبرت في السن رضي الله عنها وعن أبيها، وثقل بها اللحم، فسبقها النبي صلى الله عليه وسلم، فعلق صلى الله عليه وسلم قائلا: هذه بتلك، سبقتني مرة وأنا أخذت بسألي إنجاز الله. هو صلى الله عليه وسلم، والرواية ضعيفة ولكني أذكرها من باب الاعتناء لنا معاشر الرجال، فإن هذه النساء أمانة وعوام عندنا سنسأل عنها يوم القيامة. الرواية ضعيفة ولكني سأذكرها. النبي صلى الله عليه وسلم تحدث في بيته خلاف كالذي يحدث في كل البيوت، ولكنه خلاف مهذب، خلاف مهذب ليس فيه سب ولا لغط ولا افتراء ولا سب للآباء ولا حلفان بالطلاق ولا نحو ذلك. فيستمع النبي صلى الله عليه وسلم: أبا بكر؟ فيقول نبينا: عائشة تتكلمي أم أتكلم أنا؟ هذه رواية ضعيفة، هذه الرواية ضعفها الإمام الحافظ العراقي رحمه الله، ولكن يذكرها من باب الاعتناء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: تتكلمين أو أتكلم؟ ليحكم من؟ ليحكم الصديق. فقالت عائشة: تكلم يا رسول الله ولا تقل إلا حقا، ولا تقل إلا حقه عندها حاجة أبو بكر فلطمها على وجهها فإذا بها رضي الله عنها تحتلي في النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يقول لها يا عدوة نفسك وهل يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحق وهل يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحق فيقول يا أبا بكر ما لهذا دعوناك ولا من أجل هذا طلبناك ولكن طلبناك لتحكم فيما بيننا صلى الله عليه وسلم هو النبي صلى الله عليه وسلم المثقل بهموم الذي قال الله في حقه لعلك رافع نفسك ألا يكونوا مؤمنين أو شك النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتل نفسه حصرة وكمدا على كفر الكفار وإعراض المشركين فإذا به صلى الله عليه وسلم لا يقبل ما في البيت لا يقبل ما في البيت فيقول يا عائش مرخما أو كما نقول نحن مدلعا يدلع زوجة فيقول يا عائش يا عويش يا حميراء ويقول لها أنا أعلم يا عائشة متى تكوني راضية عني ومتى تكوني غصبة مني فقال كيف تعلم ذلك يا رسول الله قال إذا قلت لا ورب محمد فأنت راضية عني وإذا قلت لا ورب إبراهيم فأنت غاضبة مني فقالت نعم يا رسول الله والله لا أذكر إلا اسمك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الإمام الغزالي صاحب الإحياء حسن الخلق مع المرضى ليس أن تحدث عنها الأذى انتبه هذه لطيفة والله حسن الخلق مع زوجك ليس أن تحدث عنها أذاك ولكن أن تتحمل منها الأذى أذكرها ثانية حسن الخلق مع زوجك ليس معناه أن تحدث عنها أذاك أيها الرجل ولكن أن تتحمل منها الأذى في حالة الغضب وفي حالة الطيش ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم تراجعه أزواجه في الكلام وتهجره الواحدة من اليوم إلى الليل فأحب زوج عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن تراجعه في الكلام فقال لها عمر يا لكاع هذه سبة أتراجعينني في الكلام يا لكاع فقال زوج عمر لعمر إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يراجعونهم في الكلام هو أفضل منك ولذا قال عمر ينبغي للرجل أن يكون في بيته كالصبي ينبغي للرجل أن يكون في بيته للصبي فإذا طلب منه كان رجلا ليس معنى اللين أن تسقط الهيبة أو أن تندهك الحرمات ولكن هو لين وحسن خلق ورحم الله هذه الأعرابية التي وصف زوجها فقالت كان ضحوكا أربع كلمات هي ملخص حسن الخلق ذكرت هذه العربية التي لم تقرأ ولم تكتب ولم تنل حظا من التعليم الجامعي ولم تعد رسالة دكتورية ولا ماجستير تصل زوجها فتقول كان ضحوكا إذا دخل هل تعجز عن التبسم وأنت داخل بيتك ساكتا إذا خرج آكلا بما وجد ولا يسأل عما فقد أربعة أوصاف إذا دخلت بيتك فتبسم فإنها والله صدقة وألق السلام فلك به أجر فإذا ما خرجت كن ساكتا لا تعلق على شيء إلا إذا كان حراما فإذا ما دخلت بيتك ووجدت ما تكره من الطعام فتخلق بأخلاق سيد الأنام الذي ما عاب طعاما قط إن اشتهاه أكله وإن كرهه تركه صلى الله عليه وسلم هل أنت أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم؟ تقول هذه العربية كان ضحوكا إذا دخل ضحوكا إذا دخل ساكتا إذا خرج آكلا ما وجد ولا يسأل عما فقد ذكرنا أيها الرجال أربع حقوق للنساء الحق الأول المهر وأنا أذكر بهذا الحق إن كان في بيت من بيوت المسلمين خلاف وشقاق نسأل الله عز وجل أن يملأ بيوت المسلمين بالسعادة وبالرحمة وبالمودة وبالسكن إن كان في خلاف فليتق الله الزوج أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا النفقة وهي أمر واجب عليك ولكن استحضر فيه نية حسنة فلك بها أجر عند الله جل وعلا الأمر الثالث الغيرة وأنا أتكلم عن الغيرة المحمودة لا غيرة المبنية على الشك والظن فإن بعض الظن إثم ولكن أتحدث عن ستر المرأة وعن حجابها وعن عدم مخالطتها للرجال وعن تعليمها شيئا من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أما الأمر الرابع فهو دواء لكل داء ألا وهو حسن الخلق نسأل الله عز وجل وجل أن يحفظ بيوتنا وبيوت المسلمين من كل مكروه وسوء، وقبل أن نغادر المكان إخواننا في سوريا يرفعون أيديهم إلى الله جل وعلا، يستنصرون بالله وهو النصير، هو سبحانه وتعالى النصير. نحن في نعم لا تعد ولا تحصى، نحن في أمن، في سعة من الرزق، دماؤنا محفوظة وأعراضنا محفوظة. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، لئن شكرتم لأزيدنكم. هذا جانب من الشكر، من قال الحمد لله هذا جانب من الشكر، ولكن الشكر له صورة أخرى ألا وهو شكر العمل. قال الله اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. أذكر بدعم إخوانكم هناك، فأنتم كما ترون وتشاهدون ضيق عليهم هذا النصيري الكافر واستعان بقوى الشرك وقوى الشيعة الغاشمة في إيران لضرب المستضعفين في سوريا. والله لو كانوا كفارا يعبدون غير الله، والله الذي لا إله إلا هو، لو كانوا كفارا يعبدون غير الله والقتل فيهم كما نرى، فإن لهم علينا حق، فإن الدماء حفظها الله عز وجل وجعل لها حدود ومنافذ تراق فيها الدماء، وما على ذلك فهو إثم وحرام. فكيف والذين يقتلون، فكيف والذين يقتلون مسلمين يعبدون الله ويدينون لله بالتوحيد، هم يحتاجون مع الدعاء يرحمكم الله إلى الدعم المادي. ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله، فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. أذكر مرة ثانية برقم الحساب في بنك فيصل فرع الجيزة 10570، أنفق ينفق عليك، أنفق ينفق عليك، فإن الإنفاق في هذا العسر، إن الإنفاق في هذا العسر من باب الشكر والشكر العملي. علق بعض المرجفين وبعض الذين يريدون هذه الحملات ألا تنتشر وألا يجمع لإخواننا في سوريا أموال، قالوا هل تصل هذه الأموال، وهل تصل هذه الأموال؟ أقول لك ادخل عبر المواقع، مواقع الانترنت، تجد شكرا من إخواننا في سوريا لمصر وأهل مصر على دعمهم بالدعاء وبالمال. فلو كانت هذه النفقات لا تصل لما وصلنا شكر إخواننا. نسأل الله جل وعلا أن يفرج عنهم ما هم فيه، اللهم فرج عن إخواننا في سوريا ما هم فيه، اللهم نسف كربهم، اللهم فرج همهم، اللهم عليك بعدوك وعدوهم، اللهم أعد لهم الأمن والإيمان، اللهم أعد لهم الأمن والإيمان، اللهم أعد لهم السلامة والإسلام، اللهم احفظ دماءهم وأعراضهم، اللهم احفظ دماءهم وأعراضهم، اللهم أمنهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أطعمهم من جوع، اللهم أطعمهم من جوع، اللهم إنهم عرايا فكسهم، اللهم إنهم مرضى فكسهم، اللهم إنهم جوعى فأطعمهم، اللهم إنهم كفاك فاحملهم، اللهم تولى أمرهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم فرج عنهم فرجا عاجلا غير آجل، اللهم هيئ لهم من أمرهم يسرا، اللهم هيئ لهم من أمرهم رشدا، اللهم احفظهم بعينك التي لا تنام، اللهم احفظهم بعينك التي لا تنام، اللهم عليك بمن بغى وتجبر، اللهم عليك البشار وأعواني، اللهم عليك البشار وأعواني، اللهم إن فيه آية، اللهم إن فيه آية، اللهم اختم ظهره، اللهم أعني بصره، اللهم اطبع على قلبه، اللهم شل أركانه، اللهم سكن ما تحرك منه، اللهم حدث ما سكن فيه، اللهم إنك فضبط، اللهم إنك جبار السماوات والأرض، اللهم إن أمرك بين الكاد والنون، اللهم أرنا في بشار الآية، اللهم أرنا في بشار الآية، اللهم أرنا في آية يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنك تعلم أنه وأعوانه عبدوا غيرك وأساءوا إلى نبيك وتعدوا على عرض نبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم إنك ترى وتسمع وتعلم أنهم حركوا المصاحف وأهام المساجد، أين جبروتك يا جبار؟ أين غضبك يا سبيل المحال؟ أين أنت يا الله؟ نحن نؤمن بأنك قادر مختبر على كل شيء قدير. أين اللهم في هذا الظالم آية؟ اللهم أرنا فيه آية، اللهم أرنا فيه آية، اللهم فرج عن المستضعفين، اللهم احفظهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، اللهم اجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا حولنا شقيا ولا محروما، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين، اللهم اجعلنا للمتقين اماما، اللهم رب لنا ابناءنا، اللهم اجعل ذنوبنا صالحه، فارفع راية القران فقها وعلما وعملا يا رب العالمين، اللهم املا بيوتنا وبيت المسلمين سعاده، اللهم املأ بيوتنا بالسعادة، اللهم اجعلها بيوتا مسلمة آمنة مستقرة في هذا الجلال والإكرام. اللهم اشف جميع مرضى المسلمين، اللهم اشف جميع مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى قلوبنا، اللهم اشف مرضى أبداننا، اللهم اجعلنا يا ربنا عند البلاء من الصابرين، وعند النعماء من الشاكرين، وعند الجزاء من الفائزين. اللهم لا تخزنا يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون. اللهم ارحم جميع موتى المسلمين، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم اجزهم بالإحسان إحسانا وبالإساءة عفوا منك وغفرانا. اللهم رب لنا أبناءنا، اللهم اجعلهم نواة صالحة ترفع راية القرآن فقها وعلما وعملا يا رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم اجعلنا جميعا الآن مما يقال له الآن قوموا مغفورا لكم، اللهم اجعلنا مما يقال له الآن قوموا مغفورا لكم. قد بدلت سيئاتكم حسنات، اللهم أعطنا سؤلنا، اللهم أعطنا فوق سؤلنا، اللهم لا ترد دعاءنا ولا تخيب رجاءنا، اللهم لا ترد دعاءنا ولا تخيب رجاءنا، اللهم لا ترد دعاءنا ولا تخيب رجاءنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله.